إلهنا يا صارف كل بلية، يا أكرم من جاد بالعطية. إلهنا أعنت إبراهيم عليه السلام، ونجيت موسى عليه السلام، ورفعت عيسى عليه السلام، ورددت يوسف عليه السلام، واصطفيت محمدا عليه الصلاة والسلام. إلهنا ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته. ندعوك دعاء الموقن الذي يعلم كل العلم أنه لا يكشف عنه ما هو فيه إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا رب المرضى، يا رب الجرحى، يا رب المتوجعين. نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي تشفي به كل داء، تشفي به كل غمة وبلاء، أن تستجيب دعاءنا ولا تحوجنا لدواء. ليس لنا رب سواك يا الله، ولا شاف لنا غيرك يا الله. نسألك أن تكشف ضرنا، وتشفي سقيمنا، وتعافي مبتلانا، وترفع آلامنا. اللهم إنا على يقين أنا إذا مرضنا فإنك أنت الشافي. اللهم فاشفنا جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من قوة وصحة وعافية. يا الله يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، أدم علينا نعمة العافية في الروح والعقل والجسد. لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا، واجعل حسن ظننا بك هو دواءنا. اللهم اجعل ما نزل بنا، اجعل ما نزل بنا من مرض وهم كفارة لسيئاتنا ورفعة لدرجاتنا، واجعل مصائبنا في الدنيا هي عطاياك لنا في الآخرة. ونسألك أن تجمع لنا بين الأجر والعافية، يا من عليه المتكل، يا من لا يعجزه سؤال من سأل. اللهم ارزقنا القوة ما أبقيتنا، اللهم ارزقنا القوة ما أبقيتنا، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله ندعوك دعاء من اشتد سقمه، وأتعبه مرضه، وضعفت قوته، وقلت حيلته، وتأخر شفاؤه، وكثر داؤه، وقل دواؤه. يا الله لا يكشف الضر إلا أنت، لا يكشفه إلا أنت، قد ضاقت على بعض عبادك الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأظلمت في وجوههم الدنيا اللهم اشفنا واشفهم اللهم اشفنا واشفهم اللهم اشفنا واشفهم اللهم اشف من هم بيننا واشف كل بعيد عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عن آبائنا وأمهاتنا الأوجاع اللهم ارفع عن آبائنا وأمهاتنا الأوجاع اللهم ارحماك ارحماك بالآباء والأمهات اللهم ارحماك ارحماك بالآباء والأمهات اللهم اشف من خرج من بلده يطلب الدواء يأمل الشفاء اللهم ردهم وقد ألبستهم لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب الناس رب الناس رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد